بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع تفسير القرآن العظيم وتفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في هذا التفسير وفي صفات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، حيث أنزل فيهم 13 آية في بيان حالهم وبيان أوصافهم والتمثيل بحالهم بمثلين، كما سيأتي، مثل مائي ومثل ناري، في قوله كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، وكل هذا يأتي تحذيرا للمسلمين من صفات هؤلاء المنافقين، إما أن يتصف بها أحد من المسلمين أو على الأقل أن يعني إما أن قد يتصف بعضهم أو أنها تكون يعني تحذيرا من أحوالهم أو من الدخول معهم أو الاغترار بهم وبحالهم. ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من صفاتهم في قوله تعالى أنهم يدعون الإيمان، يقولون آمنا بالله واليوم الآخر، فرد الله عليهم وأبطل دعواهم، قال وما هم بمؤمنين. وذكر أن من صفاتهم المخادعة على المسلمين والمكر والكيد والحقد على الإسلام والمسلمين، وأن أيضا من صفاتهم أن قلوبهم مريضة بمرض الشبهات الذي هو أخطر من مرض الشهوات، وهم جمعوا بين هذين المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. ومن صفاتهم أيضا الإفساد في الأرض، يعني من صفات المنافقين حرصهم على الإفساد في الأرض بكل وجه، يفسدون البيوت ويفسدون كل ما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى. ومما يذكر من إفسادهم ومحاولة مكرهم لإفساد البيوت والأعراض ما وقع من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما اتهم بيت النبوة واتهم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات، اتهمها في عرضها، وأثار ذلك بين صفوف المسلمين حتى اغتر من اغتر، فأنزل الله فيهم ما أنزله في سورة النور في حادثة الإفك. كل هذا يعني إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، فهم لا يزالون موجودين ولا يزالون يثيرون الحقد على الإسلام والمسلمين. فمن صفاتهم الإفساد بكل وجه، الإفساد في الأرض. وأيضا من صفاتهم أيضا اتهام المسلمين بالسفه، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، اتهام المسلمين واتهام العقلاء من الصحابة، لأن هذه الآيات نزلت في زمن الصحابة، فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وهم يتهمون العقلاء بالسفه وهم السفهاء، ولذلك رد الله عليهم بصيغة قوية، قال ألا إنهم هم السفهاء، فهذه الصيغة مؤكدة بعدة مؤكدات، بألا التي تفيد الافتتاح ألا، وبإنهم بإن التأكيدية إنهم، ثم بضمير الفصل ألا إنهم هم السفهاء، فضمير الفصل هذا هم يفيد الحصر، أي هم السفهاء لا غير، لا تبحث عن سفيه غير هؤلاء هم السفهاء حقيقة، وإن كان السفه درجات إلا أن حقيقة السفه ومعظمه في هؤلاء المنافقين ولكن لا يعلمون. طيب، نقرأ هذه الآيات ويتضح لنا الأمر أكثر وأكثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله، يعنون قبحهم الله الصحابة رضوان الله عليهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنحى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين. فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. هذه من صفات المنافقين، دعوى أن غيرهم هم السفهاء وأنهم هم العقلاء. السفه أصله الخفة، خفة العقل، فالسفه يعني عدم إحسان التصرف في الشيء وخفة العقل، ويقابل السفه الرشد وهو تمام العقل وحسن التصرف، فيقال هذا سفيه وهذا رشيد أو راشد. فاتهموا الصحابة الذين هم الراشدون حقيقة، هم أهل الحجة وأهل النهى وأهل العقل التام، اتهموهم بأنهم سفهاء. ما وجه اتهام الصحابة بأنهم سفهاء؟ لماذا اتهموا الصحابة؟ قالوا أن الصحابة لقلة عقولهم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وقدموا أرواحهم لأجل محمد، هذه نظرتهم. وغاب عنهم أنهم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وقدموا أرواحهم، كل ذلك نصرة لدين الله، نصرة لدين الله وإعلاء كلمته، ونصرة لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأثابهم الله على ذلك الثواب العظيم. فهؤلاء هذا ظنهم، ولذلك قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إذا قيل لهم آمنوا حقيقة، هم يدعون الإيمان، كيف يقال لهم آمنوا وهم يقولون نحن مؤمنون؟ نقول آمنوا إيمانا حقيقيا، آمنوا بالقلب واللسان. أما مجرد أنك تقول آمنت بلسانك وقلبك يخالف ذلك، هذا ليس هو الإيمان الحقيقي. لاحظ وأنت تقرأ هذه الآيات وتتأملها أن الآية التي قبلها التي قال الله فيها: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله: ألا إنهم هم المفسدون، جاء بنفس الصيغة بالرد عليهم بحصر الإفساد فيهم، ثم قال: ولكن لا يشعرون، وهنا قال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما الفرق بين لماذا قال هنا يشعرون لا يشعرون وقال هنا لا يعلمون؟ أيهما أشد؟ الأشد أنهم لا يشعرون، الأشد عدم الشعور عدم الإحساس. العلم لا يعلمون أي جهلة، والجاهل ممكن يتعلم ويذهب عنه الجهل فيصبح عنده علم، لكن لما يكون الإنسان يشتغل في شيء الشيء هذا ضرر عليه وهو لا يشعر أنه ضرر، هذا الإشكال، يعني ما يخطر بباله أن هذا يضره، ولذلك هم المفسدون. والشيخ علق على هذا، قال أنهم يفسدون ويظنون أن هذا سعي في الخير، فهذا هو هذا أصعب، أنه لا يشعر. والشعور هو الدقة بالشيء، الدقة، ومنه الشعر، سمي شعرا لدقته. الشعور عدم الإحساس بالشيء، حتى لا يشعر أبدا ولا يأتي الشيء، يعني قد يكون عنده شيء من العلم أو شيء من الفهم والإدراك، هؤلاء لا علم ولا فهم ولا إدراك ولا شعور بما يضره، ما يشعر أبدا، فهذا أشد. ولذلك جاءت الآية الأولى لا يشعرون في مقابل الإفساد في الأرض، لأنك لو تأتي إلى أي واحد من المفسدين منهم تقول هذا إفساد، ما يشعر، زين له سوء عمله، ما يظن أن هذا، يقول هذا هو الصحيح، فلا يشعر. فذلك الله ختمه بقوله لا يشعرون، والثانية بقوله لا يعلمون. وأما حالهم إذا لقوا المؤمنين وقابلوا المؤمنين، بلا شك أنهم يظهرون الإيمان، وإذا خلى بعضهم إلى بعض أظهروا الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين، لا فقط إلى خلى بعضهم العرض، بل إذا خلوا إلى أعدائهم وإلى شياطينهم ذكروا هذا. سألني بعض الأخوة أمس قال هل في الصحابة منافقون؟ فقلت لا يمكن، مستحيل. الصحابة أولا أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وعدلهم في كتابه وهم عدول بالإجماع، ولا يمكن أن يقال في الصحابة منافقون أبدا، كل الصحابة مؤمنون إيمانا حقيقيا بالقلب واللسان، وهم أعدل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم خير الأمة بعد نبيها، ولا يمكن أن يقال في الصحابة منافقون. لكن يقال بين صفوف الصحابة منافقون، نعم، فيهم بين صفوفهم من دخل فيهم من المنافقين، فالعبارة والأسلوب خطأ أن يقال في الصحابة، لا، ما يمكن هذا، ولا يطرع على إنسان أن يخطر بباله أو شخص يعني يغرر بالكلام فيقول في الصحابة منافقون، هذا لا يمكن ولا يخطر ببال أي إنسان، وإنما هم كلهم عدول وصحابة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقدموا أرواحهم إعلاء لكلمة الله وماتوا على ذلك. ولذلك ما يسمى الصحابي صحابيا إلا إذا آمن، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما أن يقال فيهم لا، ما يقال أبدا، وهذا السؤال خطأ ولا يمكن أن يقال. طيب، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، ما المراد بالشياطين؟ شياطينهم نقول رؤساءهم، رؤوسهم، والذين يدبرون أمورهم. وكلمة الشيطان في القرآن إذا أطلقت المراد بها إبليس وأعوانه وذريته، كل الآيات في القرآن الكريم، تتبع القرآن من أول إلى آخره كله، واتبعوا ما تتلو الشياطين، المراد به إبليس وأعوانه وذريته، إلا هذه الآية، هذه الآية المراد بها رؤساء الكفر والنفاق، رؤساءهم وكبراءهم، هذا معنى المعنى هنا الشياطين. طيب، نقرأ الآية بما يوضحه الشيخ رحمه الله حولها. نعم. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا للمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإفهامنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. طيب، لو قال لك أحد أن قوله أن لو قال لك أحد إن قولهم هنا قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا قال لك أحد أن هذه قد مرت معنا، مرت قبل ذلك، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فلماذا كررها مع أنها جاءت في الصفة الأولى أنهم دعوا الإيمان، ادعائهم الإيمان، لما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم قال هنا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لماذا أعادها؟ نقول أعادها يعني ليبين لك أمر آخر ترتب عليه، وهو أنهم مثل ما يقال ذو الوجهين، إذا جاء مع المؤمنين قال آمنا وادعى الإيمان، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أظهر الكفر. فجاءت الآية مرة أخرى ليبين لك حقيقة هذا الإيمان عندهم ما هو، أنها مجرد دعوة الإيمان في مقابلة المؤمنين. إذا قابلوا المؤمنين ادعوا أنهم، ادعوا بألسنتهم أنهم مؤمنين وبأفعالهم أيضا، يصلون صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويخرجون للجهاد، كل هذه دعوة، دعوة لحقن دمائهم وحفظ أموالهم فقط. ولذلك عاد هنا ليرتب عليها حالهم الظاهر، الظاهر مع المؤمنين، والباطن مع رؤوسهم ومع شياطينهم. فلذلك قال إذا يعني خلوا إلى شياطينهم أظهروا الحقد على الإسلام والمسلمين. طيب، هذا استهزاء منهم، هذا استهزاء، يقول إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين، يعني يقول بعضهم لبعض نحن مستهزئون بالمسلمين وبالمؤمنين، أننا ندعي أننا معهم استهزاء بهم. فرد الله عليهم، رد الله عليهم بأن الله يستهزئ بهم. كيف يستهزئ بهم؟ كما سيوضح الشيخ، استهزاء الله بهم إما أنه كما ذكر هنا، سيذكر يعني يبين لك معنى الاستهزاء، أنه يتركهم حتى يزيدوا في طغيانهم، هذا نوع من الاستهزاء، وهو أو استدراجهم حتى تأتيهم العقوبة، أو الاستهزاء بالآخرة بأن ما أعد لهم من العذاب الأليم. وصفة الاستهزاء لله سبحانه وتعالى والكيد والمكر، الله يمكر والله خير الماكرين، والله يستهزئ، والنسيان نسوا الله فنسيهم، هذه في المقابل، لا تقال يعني الله يستهزئ هكذا، أو الله يمكر، أو الله ينسى، ما يقال هكذا، وإنما تأتي بالمقابل، فتقول الله يستهزئ بمن يستهزئ به أو يستهزئ بدينه، والله يمكر بمن يمكر به أو بأوليائه، والله يكيد بمن يكيد، وهكذا، نسوا الله فنسيهم، وهكذا. والنسيان في حق الله ليس النسيان هو الذهول والغفلة، فهذا لا يجوز، لا يوصف الله بالذهول والغفلة، وإنما النسيان هنا بمعنى الترك، بمعنى الترك، لأن النسيان في لغة العرب يأتي بمعنى الذهول والغفلة، ويأتي بمعنى الترك، ترك، تقول نسيت هذا الشيء أي تركته، وإن كنت تعرفه أو تتذكره، لكن تقول نسيته أي تركته، تقول ننسى هذا الشيء. طيب، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله في قوله الله يستهزئ بهم. نعم. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا تزاءل لهم على استهزائهم بعباده. فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة التي ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع، ينادون ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية، هذا الاستهزاء، استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم، هم يستهزئون، يسخرون من المؤمنين ومن دين الله وشرعه، ويسخرون من الله، فعاقبهم الله لأن سخر بهم واستهزأ بهم. ما معنى استهزاء الله؟ قال أن زين لهم أعمالهم حتى يستمروا في شقائهم، يستمر هذا في الدنيا وفي الآخرة، ما يحصل لهم من إطفاء النور. انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم إلى آخر الآيات، هذا الاستهزاء بالآخرة، يظنون أنهم مع المؤمنين يمشون في نورهم، وإذا قد انطفأ النور عنهم فأصبحوا في ظلمات. هذا نعم. طيب نعم، واضح، واصل. قوله ويمدهم أي يزيدهم، في طغيانهم في فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. نعم، هذا وجه من وجوه الاستهزاء بهم، أن الله يمدهم، وهذا أشد، أن يمد العاصي في معصيته أو المنافق في نفاقه أو الكافر في كفره، هذا أشد أن لا تتهيأ له التوبة والرجوع إلى الله. تجد بعض العصاة وهم أقل من الكفر والنفاق، تجد بعض العصاة يرتكب معاصي ويتساهل، يكون عنده نوع من عدم المبالاة في هذه المعصية ولا يدري ما عظم المعصية عند الله، فيتساهل فلا يدري إلا وقد مده الله، مده تركه وأملى له ويستمره في معاصيه وتزيد عليه المعاصي، وهذا أخطر، هذا أخطر، لو عاد وتاب لذهبت عنه المعاصي، لكن يستمر ويزيد ولا يبالي فهذا أشد. يقول ويمدهم في طغيانهم أي في فجورهم وكفرهم يعمهون، والعمه أشد من العمى، العمى عمى البصر، لكن العمه عمى البصيرة، العمى أشد، أن يتحير ويتردد في الشيء ولا يبصره، فهذا أخطر من العمى. نعم، واصل. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئست التجارة، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابل درهم خاسرا فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما، فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في ساكن الأمور وترك عاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثله. طيب، يعني هذه كأنها نتيجة هذه الصفات التي ذكرها الله، ذكر عددا من صفاتهم، وإن كانت صفاتهم أكثر في القرآن الكريم، ذكر صفات المنافقين في سور أخرى، منها سورة المنافقون وسورة التوبة وغيرها، لكن هنا ذكر شيئا من صفاتهم أو أبرز صفاتهم، وختمها بالنتيجة، نتيجة من اتصف بهذه الصفات. ما النتيجة؟ قال أولئك أولئك هؤلاء المنافقون اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، الهدى معهم، لأنهم أولا أنهم فطروا على الإسلام، والأمر الثاني أنهم عرفوا الإسلام ودخلوا فيه، ثم بعد ذلك تركوا ما فطروا عليه وتركوا ما رأوا من نور الإيمان إلى أن تركوه ودخلوا في الضلالة، فاشتروا الضلالة بالهدى، النتيجة ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم قال اشتروا، كأنها سلعة، قال الشيخ هذا تمثيل، كأنها سلعة، اشترى يعني خسر في سلعته، لكن الملاحظ هنا قال اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، لم يقل فما ربحهم، لماذا قال ربحت فما ربحت، يعني التي لم تربح هي التجارة، ولم يقل ما ربحوا، لماذا؟ قد يكون الشخص يدخل في تجارة ولم يربح هو، التجارة ما يعني قد تربح التجارة في أحوال أحيانا، وقد هو ما أحسن التصرف فخسر هو في المعاملات في الدنيا، قد تدخل أنت في صفقة وفي تجارة فما تربح، نقول ما ربحت أنت، لكن التجارة بذاتها قد تربح، قد يأتي شخص آخر ويربح فيها، لكن هنا الله سبحانه وتعالى ما قال فما ربحوا، قال فما ربحت تجارتهم، يعني التجارة هذه لا يمكن أن تربح بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يأتي شخص ويربح بها. هذه تجارة خاسرة من جميع الوجوه، لا يمكن أي شخص أي مخلوق يأتي فيرفع بهذه التجارة رأسا أو يربح بها ولا بوجه من الوجوه. ولذلك نسب الخسارة على إلى التجارة، قال ما ربحت تجارتهم، ولم يقل ما ربحوا، لأنه يعني قد إذا قيل ما ربحوا قد لا يربحوا في هذه التجارة ويربحون في تجارات أخرى، لكن لما كانت الخسارة واضحة جدا ما ربحوا، ولذلك أكدها بقوله وما كانوا مهتدين، لأن التجارة في الحقيقة هنا هي التجارة مع الله، تجارة الهداية والإيمان والطاعة، ليست تجارة الصفقات الدنيوية، ولذلك قال وما كانوا مهتدين. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى ذكر المثلين اللذين ضربهم الله سبحانه وتعالى في حال المنافقين. يعني أنت بعد لما تقرأ هذه الآيات وتقرأ النتيجة فما ربح تجارته وما كانوا مهتدين، هذا يكفيك في حال المنافقين، ومع ذلك يزيد الله في بيان حالهم بضرب مثلين ومواقفهم، هذان المثلان في بيان مواقف المنافقين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن إذا نزل بالآيات، ما هي مواقفهم، هذا زيادة في إيضاح أحوالهم عندما يسمعون القرآن وعندما يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذه الآيات، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، قد يكون هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في هذا الشهر، وإن شاء الله لنا لقاءات بعده بإذن الله في استكمال هذا الدرس، والدرس بلا شك أنه طويل ويحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله نجتمع نحن وإياكم في هذا المقام المبارك، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونسأل الله لنا ولكم القبول والسداد. وحقيقة في ختام هذا اللقاء، يعني الكل ولله الحمد في هذه الأيام يعني يشعر حقيقة بسعادة ولذة وطمأنينة قلب بسبب قربه من الله سبحانه وتعالى وبعد الشياطين عنه وقربه من الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب. وأنت تلاحظ إذا الذي يقوم إلى الصلاة وهو يصلي لا يكاد يريد أن يخرج من الصلاة مما يجد فيه من اللذة بالصلاة، وكذلك الذي يصوم يتمنى أن يصوم الدهر كله ويتمنى أن يكون رمضان كل السنة، وكذلك الذي يتصدق من لذة الطاعة من لذة الصدقة، إذا وجد شخصا محتاجا فقيرا معدما يفرح فرحا شديدا أن يضع صدقته في هذا المكان. وهكذا بسائر العبادات والذكر وقراءة القرآن، تجد ممن يتلذذ بقراءة القرآن وقارئ القرآن الحال المرتحل، كلما حل ارتحل، يبدأ من أول القرآن وينتهي ولا يشبع من قراءة القرآن، كل هذا بلا شك أنه من الله سبحانه وتعالى، فتح من الله سبحانه. الله سبحانه قال يعني في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهذا من تحبيب الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد في هذه الأشياء، فتجد اللذة والطاعة. فحري بالمؤمن، وهذه وصيتي للجميع، حري بوصيتي لنفسي أولا وللجميع، إذا شعر في هذه الأيام وهي أيام قليلة بلذة الطاعة في الصلاة وفي الصدقة وفي قراءة القرآن وفي الذكر وفي سائر العبادات، ليستمر على ذلك على هذه بعد رمضان، ويجعل له جدولا مرتبا في تلاوة القرآن، في قيام الليل، في صيام الاثنين والخميس والأيام المستحبة، وهكذا يستمر في طاعة الله والقرب والأنس بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون آخر العهد هو نهاية رمضان، لا يكون آخر العهد بل يستمر على ذلك. أسأل الله لنا ولكم الثبات، وأن يزيدنا وإياكم طاعة وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول المنافقون هل هم اليهود أو غيرهم؟ نقول المنافقون من اليهود ومن غيرهم، حتى المنافقين ذكر الله كما سيأتينا في سورة البقرة أن منهم منافقون، أن من اليهود منافقين. فالنفاق قد يكون من الأعراب، وقد يكون من المنافق من اليهود، وقد يكون من العرب، من أهل المدينة، من أهل المدينة من الأوس والخزرج منافقون، فهم من كل جنس، كل من أظهر الإيمان وأبطن الكفر فهو منافق من أي جنس.